مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل في باب صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يرويه رحمه الله عن سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أو إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أو يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية. وصلنا إلى قوله رضي الله عنه كث اللحية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية أو كثيف اللحية كما في روايته، في رواية جاءت كثيف اللحية، وجاء في رواية أخرى عظيم اللحية. واللحية بكسر اللام هو الشعر النابت على الذقن، وهو مجتمع اللحيين، يعني الذي ينبت على الذقن. فمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام إعفاء لحيته وإخاؤها، وإعفاء اللحية أو شعر اللحية ليس كشعر الرأس، لأن شعر الرأس الإنسان مخير فيه، إن شاء حلقه وإن شاء قصره وإن شاء تركه بشروط ألا يشابه النساء وغير ذلك، فالإنسان مخير فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا حلق بعض رأسه وترك بعض قال له: احلقه كله أو اتركه كله. فالأصل في شعر الرأس مخير فيه. أما شعر اللحية أو اللحية فأمرها مختلف. لماذا أمرها مختلف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرخائها وإعفائها وإطلاقها، فلما جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم نقل اللحية من كونها أمر من عادات العرب إلى أمر شرعي، وهو في قوله: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. فهذا الأمر النبوي أخرج إعفاء اللحية من كونها من عادات العرب، فالعرب كانت لهم عادات يعفون لحاهم، يعني كذلك شعورهم طويلة من عاداتهم، لذلك النبي كان شعره طويل من عاداتهم. فلو لم يأتنا الأمر النبوي لبقينا على الأصل أنها من عادات يجوز كذلك حلقها وجزء الأصل، لكن لما جاء الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا وأرخوا وأطلقوا ووفروا، انتقلت من كونها عادة إلى كونها عبادة في إطلاقها، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب أي أمر أمرنا به نفسه لا بد أن نمتثل به، إلا إذا دلت القرائن على أن هذا الأمر للاستحباب فيصير امتثاله أفضل، إن تركته فلا. لكن إذا لم يأتي قرينة الأمر على الوجوب ومن خالف أثم، ولذلك الله عز وجل أمرنا بطاعة النبي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وطاعة الله واجبة، وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم طاعته مطلقة لأنه لا يأمر بمعصية، فكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به هو أمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا هديه عليه السلام إعفاء اللحية، وهذا أمر واجب ليس للعبد فيه خيار، وهذا أمر كان مجمع عليه بين سلف الأمة، العلماء قديم كلهم أمر إعفاء اللحية أمر عندهم مفروغ منه، يعني أمر فيه واضح. لكن لما دخل الاستعمار والاستثمار الكافر على المسلمين، استعمرت بلاد الإسلام ومكث فيها الأوروبيين قرونا، تغيرت أخلاق المسلمين وتأثروا بهم، ولذلك صاروا يتشبهون بهم في حلق اللحى، في لباسهم، في أخلاقهم، في عادتهم، وهذه سنة يعني كونية، في دائما المغلوب يتأثر بالغالب والضعيف يتأثر بالقوي، هذه سنة كونية، إلا من وفقه الله للالتزام بدينه. فلما خالطناهم صار أمر عندنا هذه، وبعض المشايخ في الزمن أفتوا بجواز إنقاصها وحلقها تأثرا، وإلا ليس معهم دليل شرعي أبدا، ابحث ما شئت لا يوجد دليل شرعي في جواز حلق اللحية أبدا، لا يجوز، يعني لا يوجد دليل يبيح ذلك، وإنما الخلاف في أخذ القبضة، يعني ما زاد على القبضة يقص، هذا فيه من قال به من السنة، وكان عبد الله بن عمر في الحج إذا حج يقبض ما زاد يقطعه بعده، لكن أكثر من ذلك خاصة الحلق النهائي هذا لا يوجد عليه دليل. فمن هدي نبينا عليه السلام إرخاء اللحية وإعفاؤها وجز الشوارب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإعفائها قارنها بأنها مخالفة لليهود والنصارى، مخالفة للمجوس، فقال اعفوا اللحى وجزوا الشوارب خالف اليهود والنصارى، رواية خالف المجوس، فعلقها بأمر المخالفة، ومخالفة الكفار من اليهود والنصارى أصل أصيل عظيم من أصول الإسلام، حتى يتميز المسلم بدينه ولا ينصهر مع هؤلاء الذين خالفوا أمر الله عز وجل. فمن تمام محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم طاعته واقتداؤك به فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ثم قال رضي الله عنه قال كث اللحية، كيف عرفنا نفسه كانت لحيته كث؟ بوصف الصحابة له، وأنه كان في الصلاة، في الصلاة السرية قال الصحابة كان يقرأ، قال كيف عرفتم أنه كان يقرأ؟ قالوا باضطراب لحيته، يعني شوفوا لحيته تحرك، وهذا دلناها كانت كثة كبيرة بحيث من وراءه يراها ويراها تتحرك، وهذا الدليل أنه يحرك يعني فمه بالقراءة. قوله سهل الخدين، سهل الخدين، وفي رواية أسيل الخدين، أسيل الخدين، وشكلها بعضهم في رواية أسيل الخدين، لا أدري أيهما الضبط الصحيح، أسيل أو أسيل، راجعوا شو. والمعنى سهل الخدين أي أن خديه الشريفين عليه الصلاة والسلام غير مرتفعين، ليس مرتفعين إلى الأعلى، بل يعني نازلين وسهلين. قالوا وهذا أحلى وأفضل عند العرب، هذه هي الصورة التي يحبها العرب، لا يحبذون من كانوا خديه مرتفعين إلى الأعلى، بل من كان خديه نازلين، هذه الصفة المحبوبة عندهم. وقلنا أن الله عز وجل خلق نفسه في أحسن صورة، لا يجد أحد سبيل للطعن حتى في خلقته، لا يوجد، لهذا كان عليه الصلاة والسلام على أكمل صورته. ثم قال ضليع الفم، ضليع الفم، الضليع في الأصل هو الذي عظمت أضلاعه فاتسع جنبه، يعني عنده الأضلاع عظيمة قوية حتى اتسع جنبيه كبرة، هذا هو معناها ضليع. ثم استعمل هذا اللفظ ضليع في كل عظيم، يقول ضليع الفم أي عظيم الفم، لكن أصل ضليع من المعنى الذي ذكرته لك، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الفم، يعني فمه عظيم قوي كبير، وهذه صفة مدح قال العلماء، لأن سعة الفم دليل على الفصاحة، الذي يكون فمه واسع يستطيع أن يتكلم لغة فصيحة وتخرج الحروف بسهولة ولا يكون أي حرف صعب عليه، بخلاف الذي فمه ضيق يصعب عليه يعني إخراج الحروف من مخارجها بصفتها على الصورة الكاملة، لذلك تكون فصاحته أقل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الفصيح عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث أنا أفصح من نطق بالضاد، لكن الحديث هذا غير صحيح يعني موضوع، لكن باتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب. ثم قال مفلج الأسنان أو مفلج الأسنان. الفلج، ما معنى الفلج؟ هو انفراج ما بين الثنايا، وقيل والرباعية. الإنسان في فمه له أسنان وأضراس، هذا زوج سنين الأولين هذا كبار، هذا يسمون الثنايا، بعدهم كان زوج سنين داخل صغار هنا يسمون الرباعيات، بعدهم زوج سنين يسمون الأنياب، بعدهم الضواحك، أضراس يبدأوا أول بس والضاحك، لأنك إذا ضحك ظهر، ثم بعده الطاحن يطحن الأكل، ثم بعده الناجر الضرس اللي بعده، فهذه تقريب الأسنان، هذه أسماؤها. فقوله هنا مفلج الأسنان، الفلج هو انفراج، يعني توجد فتحات بين الثنايا، يعني السن ثنية مع الثنية ما يكونوش لاصقين، يكون فيهم فراغ، فراغ دقيق، هذا هو مشان مفلج، يعني السنين ماشي لاصقين وإنما فيه فراغ بينهما، والمقصود هو الثنايا والرباعيات، لأنهم قالوا إذا كان الفراغ والانفراج في كل الأسنان هذا معيب عند العرب، وإنما يحبون ويستحبون الانفراج في الثنايا والرباعية، هذه الصفة المحمودة. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين ثنيتيه شريفتين وربيعتين انفراج وفراغ بينهما، وهذه صفة حسن، والله عز وجل قل جعل النبي صلى الله عليه وسلم صورته جعلها على أحسن صورة. ولما كانت هذه الصفة محبوبة للناس يحبونها، وكل إنسان يحب، نحكي عن الناس، الناس اللي فاهمين، احنا الآن ما نعرفه، احنا بالك تشوف واحد السنين مفتوحين ما يعجبكش الحال، وش بها لا نعرف، لكن العرب كانوا يحبونها. ولما كانوا يحبون هذه الصورة، كان الذي يعني أسنانه ليس فيها فلج انفراج يذهب عند من يجعل له فيها انفراج، المرأة تروح عند مرأة يقول لها جعل لي فتحات وفراج وفراغ بين الأسنان، تحكم المبرد هذا بتبدأ تبرد لها تخلي لها فراغ بشتولي المرأة جميلة وإحساسها، هذا تغيير لخلق الله عز وجل. ولهذا جاء الحديث بلعن من فعل ذلك، ملعون من فعلها، جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، الواشمة اللي توشم للناس، توشم لهم، الوشم معروف عندكم يتقبوا بالبرا ويديروا الحبرات، الفاعل المفعول به كلاهما ملعون، قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات، الواصلات هي المرأة يكون عندها شعر مشي منه مشيش يعني مشي مستحسن عندها، تروح يلصق لها شعر اصطناعي، والآن هم يفعلونه، يجيبوا شعر أم يستوردهم من الهند، ما بيش اسمه توبيع، يجيبوا شعر من الخارج من الهند ودك دول بيعوا شعرهم، يجيبوا وطلع عند حبيبة تلصق لها كل شعرة تلصق لها شد لها 6 شهور 7 شهور وتعود من بعد وبثمن غالي، بيشترط دفع سنسو. هذه الفاعلة والمفعولة لها ملعونة، لعنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال والنامصات والمتنمصات. النامصات النمص هو إزالة الشعر الذي في الحاجبين، وقيل في الوجه كله، وبعضهم قال من الجسد كله إلا الذي يعني أمر النمص بنزعه في الوجه هو المشهور. تروح تلقط لها تلقاط هذا، ترد لها الحواجب تاعها كأنه خط، تزيد في حسنها يعني. هذا الفعل لأن النفس الفاعلة هو المفعول له. نعم. لا لا منهي كله ما تمسوش هذا الحواجب لا يمس، فإنما اختلف العلماء فإذا كانت شعر كبر وتخلق في عينك حيعميك، مش تشويه يعمي لك خطلة تخلق شي يعمي لك عينك. أنا هذا أما إذا كبر وهكذا ما تمسوش، هذا دي خلق الله، والله عز وجل خلق الإنسان لأحسن صورة ونهانا عن هذا الفعل، ونحن عبيد لله عز وجل، فلا يجوز تعرض لشعر الحاجبين بأي وجه من الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والنامصات والمتنمصات. قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. المتفلجات للحسن، المتفلجات من الفلج يعني يوسعوا سنهم، يديروا فراغ بين أسنان باش يولوا منظرهن حسن، لذلك قال المتفلجات للحسن من أجل أن يصيرن حسن يعني حسنوات. قال المغيرات خلق الله، فهذا الفعل لا يجوز. أما النفس فخلقه الله على تلك الصورة، وبعض الناس خلقهم الله كذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك المرأة اللي تروح توسع على سنها باش وتسقم حواجبها، وواحدة ربي سبحانه خلقها كحلة، كيف تروح تعاود ترد روحها بيضة كما فعل هذاك المغني الملك حب يرد روحه بيض حتى حكمه قال أمرته. هذا الإنسان لابد أن يرضى بما خلقه الله، ولما تكون مطيع لله تظهر في أحسن صورة، الناس قاعد يشوفوك جميل. ولهذا الله عز وجل يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال نظر الله امرأ يعني جعل في وجهه النظارة وهو البهاء والجمال والنور. يعني لما تعتني بالسنة وبالعلم النافع وتحفظه وتبلغه إلى الناس، الله يجعل في وجهك صورة. ولهذا أنت ترى علماء لونهم أسود وكذا، لكن ترى فيهم النور والجمال، لأن هذا فضل الله. ولذلك لا بد من إشاعة هذا العلم إلى الناس، لأن هذا العلم ما يحتاجه الناس. هذا الحديث لعن الله النساء ما يعرفوش، نساء توعنا الآن كثير من النساء متأثرين، إنسان يبلغ عائلته فاميلته أخواته جيرانه هذا فعل لا يجوز. أنت بلغ لهم العلم، هم كي يسمعوه يعرفوا بلي نفسهم قالوا، حتى لو كانت تفعله أي تعتقد نفسها عاصية أفضل من أن تعتقد حلال تستحله، هذا أخطر. ومع مرور الزمن قد يأتي وازع الإيمان في القلب فتتوب إلى الله، لكن اللي ما عندهش علم يقدر يتوب من واش يتوب، ما يعرفش بلي هذه حرام يبقى حياته قاعد يدير ويموت عليها، بصح اللي يعرفها بلي حرام يجي وقت يتذكر ويقول لازم نتوب إلى الله يتوب. هذا من فائدة العلم، وهذه مسؤولية كل مسلم بلغه العلم أن يبلغه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، يعني الواحد اللي تبلغ له يفهم خير منك أنت اللي سمعته ويعمل به فهذه مسؤولية طلبة العلم الذين يسمعون هذا العلم. لكن التبليغ لا بد أن يكون بحكمة وبرأفة وبرحمة، تكون شديد عليهم واحد دخلوا النار خلاص هم ملعونين، هذا لا ينفع، واحد ما يتبعك، وإنما لابد أن يشعروا منك أنك تريد لهم الخير. غير يحس بلك حبل الخير حد سلكه وغاضك هو ينقاذ إليه، بصح كي يحس روحك شغل درت روحك حكم عليه ورب عليه ما يتبعكش ولو كان معك الحق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا من أصول الدعوة، تدعو المسلم والعاصي تدعوه برحمة وحكمة، ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لا تفعل كما يفعل بعض الشباب، هم يحبوا السنة لكن ما يعرفوش كيف يدعو إليها، غير يقرأ حكم شرعي يروح للناس أنت فاسق أنت كافر أنت كذا، واحد ما يتبعه يبقى وحده، فهذا بد طالب العلم ينتبه له. ثم قال رحمه الله دقيق المسروبة، وفي رواية رقيق المسروبة بالراء. والمسربة سبق أن ذكرناه هو الشعر الدقيق الذي ينزل من الصدر إلى السرة، الشعر ينبت من أعالي الصدر وينزل طولا خط مستقيم إلى السرة، هذه المسربة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر ممتد من أعالي الصدر إلى السرة على شكل قضيب طويل فيه هذا الشعر. ثم قال رحمه رضي الله عنه: كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. قوله كأن عنقه جيد دمية، الدمية هي الصورة المتخذة من العاج، تعرفوا العاج هذاك اللي الأنياب تاع الفيل، هذا يعني يقتلوا الفيالة باش ينحولهم غير هذوك زوج قرون، فيل قاعد تقتلوا على جال زوج فيها 50 سنتيمتر، فيل كامل تقتلوا على جالان، هذا الجشع والطمع تاع الناس يقتلون الفيلة من هذه الأرض، لأن ذاك العاج شيء ثمين يبيعوه بأغلى الأثمان، شيء محبوب عنده يصنع منه الجواهر وكذا. فدمية هي الصورة المصنوعة بذاك العاج، يخدموا حاجة يتحفوها منه بتكون يعني صورة جميلة. والجيد قال كأن عنقه جيد دمية، الجيد هو العنق، لذلك لما قال كأن عنقه جيد أي كأن عنقه عنق دمية، هذا هو المقصود. والمعنى أن عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام في اعتداله واستوائه وحسن هيئته وكماله كعنق الدمية المتخذة والمصنع من العاج، معروف هذا الحجم العاج شوفه يعني مستوي. فعنق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ذاك العنق اللي من العاج، هذا تمثيل تشبيه فقط تقريب للصورة، وإلا عنقه في استوائه عليه وكمال هيئته واعتداله أفضل من ذلك. وأما لونه فهو أجمل من الفضة في صفائها، شت الفضة كيف نقيها منيح تمسحها بدوة تحادك تلمحها يكون عندها منظر يعني تضيء الفضة معروفة مثل الهواء. فعنق النبي صلى الله عليه وسلم الشريف في اعتداله واستوائه وكمال هيئته أفضل من عنق الدمية مصنوعة من العاج. وأما لونه فأفضل من الفضة في صفائها. وبعضهم قال كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني لون عنق الدمية مصنوعة من العاج مثل صفاء الفضة ونفسه أفضل منه، لكن الذي ذكرت لكم أول هو الذي رجحه بعض الشراح ويظهر هو الأقرب، أي أن عنق النبي صلى الله عليه وسلم في جماله وكماله وتمامه يعني استوائه واعتداله كعنق الدمية المصنوعة من العاج. وأما لونه ف يعني أشرق وأفضل من فضة في صفائها، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام خلقه الله عز وجل في أحسن صورة، وهذا المؤمن لما يعرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام يزداد له حبا، كل شيء فيه يعني كامل تتمنى أن تراه، تقول لو يكرمني الله أن أراه برؤية في المنام، ترى النبي صلى الله عليه وسلم على صورتي فتفرح بهذا الأمر. وهذا كلما ازددت به علما ومعرفة بصفاته وشمائله وأخلاقه وهديه تزداد له محبة، ولهذا كل المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلما ازددت معرفة بصفاته ازددت له حبا، المحبة تزداد ما عندهاش أصل حاجة تحبس عندها، تزداد بالعلم. أما الجاهل فيبقى في أصل المحبة تحت، والعالم يكون في أعلى المحبة. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: معتدل الخلق، معتدل أو معتدل الخلق، معتدل الخلق أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتدل الصورة الظاهرة، يعني صورته يا جماعة حبسونا الهواتف بارك الله فيكم، ودخلوا عند الباب طفيه مش واحد معي يطلع، حبسونا الهواتف الله يجزيكم، المسجد عباكم انتشر في مساجدنا واحد المشكل، حتى انا قريت واحد الكلمة لواحد العالم قال لهم منكر لا نرضاه في مساجدنا، دار واحد المقال سمى هكذا منكر لا نرضاه في مساجدنا، قال انتشار الموسيقى هذه يعني دخلونا الموسيقى في الجوامع بالسيف، ولينا هنا ندخلوها الهواتف يدير لك هذه الموسيقى، وان كان صنع الهواتف هذه يدير لك رنه ماشي موسيقى بسيطه، بصح الناس يحبوا الموسيقى يديروا. وبعد يولي يصوني في الهاتف في المسجد وانت تصلي، ويصوني داخل المسجد والرنات، وهذا بيت الله لا بد ان ينزع عن هذا الامر. ولذلك لابد الانسان يحرص ويراقب نفسه باش ما يدخلش في هذا المنكر، اما ما يجيبش الهاتف نهائيا، ولا اذا جابه طفاه، واذا ما طفاش يديروا صامت اقل شيء حتى يعني لا يكون سببا في انتشار هذا المنكر. قلت قال معتدل الخلق، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم صورته الظاهره معتدله، فاعضاء جسده الشريف كلها متناسقه غير متناثره، ما كاش عنده مثلا يديه طوال فوق اللازم، ولا راسه صغير فوق ولا كبير، ولا رجل وحده طويله تقصيره ولا فيها، لا، صورته متكامله معتدله، الاعضاء كلها متناسبه، ما كاش حاجه متلائمش الجسم. تشوف انسان تلقى كلش فيه مليح، بصح عنده حاجه ودنيه كبار بزاف ولا عينيه صغار بزاف، حاجه متخالفه. النبي لم يكن كذلك، بل كانت اعضاؤه كلها معتدله متساويه غير متنافره، يعني مندمجه بعضها مع بعض متناسبه. وهذا من كمال الخلق التي خلقه الله عز وجل عليه، فكان خلقه عليه قواما، يعني كلش في احسن هيئه ومتناسب بعضهم بعض. قول هنا معتدل الخلق، هذا الكلام بالنسبة لما قبله إجمال بعد تفصيل، لأنه سبق تفصيل ماشي إجمال، هذا كث اللحية سهل الخدين ضالع الفم مفلج، هذا تفصيل في سورته. ثم قال بعده معتدل الخلق، هذا إجمال والسبق ما سبق من التفصيل، ففصل ثم أجمل أعطانا صورة جامعة. وبالنسبة لما يأتي بعدها هي إجمال قبل تفصيل، لأنه بعد كي فصل ثم أجمل وبعد زاد عود فصل، يعني هذه الجملة جت في الوسط، فهي إجمال بالنسبة لما قبلها بعد، يعني فصل ثم أجمل، وهي إجمال لما بعدها لأنه سوف يفصل مرة ثانية. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه بادن متماسك، أو بدأ التفصيل آخر، هو قال معتدل الخلق ثم بدأ يفصل بادن متماسك. بادن متماسك هذه من اعتدال خلقه عليه الصلاة والسلام. ما معنى بادن متماسك؟ أي أن جسمه عليه الصلاة والسلام معتدل، فهو ليس سمين جدا ولا نحيف جدا، مش سمين ومش رقيق، متوسط. وقد سبق قول الصحابي فيما سبق، قال ليس بالمطهم، والمطهم هو البدين المفرد في السمن، سمين بزاف، هذا هو المطهم عند العرب. فالنبي لم يكن بدينا جدا ولم يكن نحيفا، وإنما كان متوسط. وقوله بادن أي سمين سمنا معتدلا، لأن السمين بزاف مذموم، ورقيق بزاف مذموم كذلك، إنما سيكون فيه لحم وشام لكنه ليس مفرطا، فكان سمين سمنا معتدلا. وقوله متماسك، بادن متماسك أي ليس بمسترخي، جسمه مش مطلوب وإنما مع قوته، فلحمه متماسك بعضه مع بعض، فليس بمسترخي بل يمسك بعضه بعض. قال العلماء من غير ترجرج، يعني ماشي عنده الشحمة اللي تبان وتظهر، وإنما جسمه متماسك بعضه مع بعض. قال العلماء حتى في السن الذي يكبر فيه الإنسان ويبدأ جسده في الارتخاء، يعني قد ما تكبر يبدأ جسم تاعك ينطلق، ماشي واحد ابن 25 كما ابن 60 شكل فيه، وإن ولو كان جسم تاعه يبدأ يبدأ. قالوا أن النبي حتى في سن الاسترخاء لم يكن جسده بمسترخي، بل كان كالشاب، حتى قال أظنه الغزالي أبي حامد الغزالي قال كاد يكون في الخلق كاد يكون عليه الصلاة والسلام على الخلق الأول فلم يضره السن، يعني منذ أن كان صغيرا وكبر جسده بقي متماسكا ولم يظهر عليه ذاك النقص الذي يظهر على الواحد الكبير في السن. وقوله بادن متماسك هذا ماذا يدل؟ يدل على قوة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى، يعني كان جسده قويا. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر، أي أن بطن النبي صلى الله عليه وسلم وصدره الشريفان عليه الصلاة والسلام كان مستويين في نفس المستوى، لا الصدر خارج والبطن داخل، ولا العكس، ولا البطن خارج والصدر داخل، يعني ما عندوش كرش خارجة وإنما مستوي. وهذه الصورة المستحسنة في الإنسان، يكون ما عندوش كرش كبيرة وما عندوش، يعني معتدل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فلا ينتأ أحدهما، لا يخرج أحدهما عن الآخر. ثم قال: عريض الصدر، عريض الصدر، وفي رواية رحب الصدر، رحب الصدر، أي أن صدره عليه الصلاة والسلام كان رحبا واسعا. قال العلماء: وذلك آية النجابة، الذي يكون صدره رحب هذا يدل أنه نجيب وأنه شريف، يعني أنه أعطاه الله عز وجل من الفهم والنجابة من يعطي غيره، وهي مما يمتدح به الرجال، يقال فلان رحب الصدر، هذه صفة مدح له، بخلاف أن يقال فلان ضيق الصدر، فرحب الصدر هذه صفة مدح. ثم قال: بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين. المنكبين سبق أن في الحديث السابق أنهما يعني أعالي الذراع الكتفين. ما معنى بعيد ما بين المنكبين؟ هذه دليل أن المعنى عريض على الظهر، يعني نفس الظهر هو عريض، وهذه صفة مدح في الرجال، الذي يكون على الظهر عريض وبطنه من أسفل داخل، هذه الصفة المستحبة في الشخصي. ثم قال، وهذه سبق يعني الأشياء اللي ما نطولوش فيها لأنها سبقت وتكلمنا عليه. ثم قال: ضخم الكراديس، وهذه كذلك سبقت، والكراديس جمع كردوس، قلنا هو رؤوس العظام، رأس العظم، أي عظيم رؤوس العظام، مفاصل هذه كانت قوية، وهذا كذلك دليل على القوة، الذي يكون مفاصله قوية يدل أنه رجل قوي. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة، يعني قوة 30 رجل من أهل الجنة، ولذلك ما يعني أقوى الرجال كان يسمى يصرعهم ويغلبهم، ولا بد أن يكون النبي قويا. ولهذا الله عز وجل ذكر في القرآن ابنة الرجل الصالح، ماذا قالت عن موسى عليه السلام؟ قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه يسر الرسول أن يكون قوي. ثم قال: أنور المتجرد، وضبطت كذلك أنور المتجرد بفتح الراء المشددة على أنه اسم مكان، المتجرد بفتح الراء المشددة على أنه اسم مكان، وقيل وهو الأشهر، وقيل المتجرد بكسر الراء على أنه اسم فاعل، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نيرا، أي مشرقا مضيئا، نير العضو المتجرد أو المتجرد من الشعر أو من الثياب، يعني العضو لما فيه الشعر مش ينبت فيه الشعر، ولا ماشي مغطي بالثياب، متجرد الأمر، يعني تجد فيه يظهر فيه النور والبهاء والإشراق، وهذا دليل على نصاعة لونه عليه الصلاة والسلام، فيظهر له نور ووضاء، يعني كان جسد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس فيه شعر طار بشرته فيه تجده متلألئا نيرا يعلوه يعني النور والبهاء، فلونه عليه الصلاة والسلام كان على أكمل وجه. ثم قال: موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. اللبة هي النقرة التي فوق الصدر، هذه اللبة للجهة. وقيل هي موضع القلادة، وين كيتعلق السلال موضع لهنا، وين جي القلادة هذه هي اللبة. وهذا الجملة هذه مثل ما سبق قوله دقيق المسروبة، نفس المعنى عاودها فقط. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل بين أعلى صدره وسرته شعر دقيق رقيق يجري كالخط، كأنه خط، في رواية كأنه قضي. هذا وصف الشعر الذي وجد في صدره الشريف عليه الصلاة. ثم قال عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك. عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أي أن ثديه وبطنه الشريفين عليه الصلاة والسلام ليس عليهما شعر سوى ما سبق ذكره. يعني هو ذكر لنا الشعر هذا الذي ينزل كالخط، ما عدا هذا لا يوجد شعر في ثدييه أو في بطنه، يعني يوجد هذا الشعر فقط الذي هو على شكل خط. فنفى أن يوجد شعر في صدره أو بطنه سوى ما سبق ذكره من هذا الشعر الموصول من اللبة إلى السرة. ثم قال رضي الله عنه أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، أي كان على ذراعيه ومنكبيه وأعالي صدر شعر. وأشعر هذه سيف مبالغة، يعني غليظ الشعر وكثير الشعر، لكن المقصود أن النبي كان له شعر في ذراعيه ومنكبيه وأعالي صدره، فهذا مستثنى من قوله ليس له. يعني كيف قال في الجملة السابقة، قال عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني ثدييه وبطنه ليس فيهما شعر إلا الخط، وأما أعلى الصدر والذراعين والمنكبين فكان فيهما شعر عليه الصلاة والسلام. ثم قال طويل الزندين. طويل الزندين، الزندين تثنية زند، الزندين تثنية زند، وهو أسفل الذراع، هذا هم الزند، نسموهم الزنود هكذا يقولون نفسهم هذا. فكان صلى الله عليه وسلم طويل الزندين، وهذا كذلك دليل على القوة، كان زند صغار. حتى بعضهم قال أظنه الأصمعي قال ما رأيت زنديني أعرض من زندي الحسن البصري، كان عرضهما شبرا، هكذا يصف الحسن البصري، قال كان عرضه شبرا، يعني دليل على قوته رحمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الزندين. ونبهكم شيء، هذا الحديث سنده ضعيفة، خطكم يعني أي جملة لم نجد لها شاهد أو متابع آخر فنحكم بضعفها. احنا نشرح فقط هذا، لكن اي هي غالب الجمل لها يعني صحيحه من جهه اخرى، لكن اذا لقينا جمله لم يثبت فيها حديث اخر ف يعني نحكم بضعفها. ثم قال رضي الله عنه رحب الراح. رحب الراحي، رحب الراحي، ها الراحي، ايش عندكم انتم الراحتي؟ روايه اخرى جت في لفظ الراحتي، رحب الراحي، وفي روايه قالوا رحب الراحتي، عندك بالتاء ولا رحب الراحتي؟ وانا النسخه هذه اللي عندي تحقيق محمد عوامه ضبطها رحب الراحي، والشارح قال رحب الراحتي، يعني الروايات هكذا. المهم الراحة ما هي الراحة؟ هو بطن الكف أو بطن الكف مع بطون الأصابع، هذه الراحة، الكف هذه مع تاع الأصابع من الجهة ده البطن، هذه الراحة. فقوله رحب الراحة أي واسع الراحة، واسع مش صغير، أما واسع، هذا معنى رحب الراحة. فكان عليه الصلاة والسلام رحب الراحة، رحب الكف يعني. قال العلماء وهذا دليل على جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا دليل على جوده وكرمه، وهذا معروف من سيرة نفسه، كان جوادا كريما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما سئل عن شيء فقال لا، أي شيء تسأله يعطيه. وكان قال كان النفس أجود الناس بالخير، فإذا جاء رمضان ودارسه جبريل بالقرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني الخير تاعه يعم جميع الناس مثل الريح كيجي تقيس كلش، فكذلك نفس الخير تاعه يقيس كل الناس، هذا دليل على جوده وكرمه. ثم قال شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين أو شثن الكفين والقدمين أي عظيم الكفين والقدمين، وهذا قد سبق بما أن قدميه وكفيه كانت عظيمتين عليه الصلاة والسلام. قوله بعد ذلك سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، وهذا شك من الراوي، الراوي شك هل قال صحابي سائل أو قال شائل، فرواة الحديث إذا شكوا في لفظة ذكروها بالشك ولا يجزم بواحدة، وإنما يجزم إلا في الشيء الذي هو متيقن منه، الشيء الذي يشك فيه يذكره لك بالشك حتى يبرئ نفسه ولا يكون قد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي ما لم يقله، هذا من ضبطهم وإتقانهم وورعهم يذكرون بالشك. فقوله يعني سائل الأطراف أو قال شيلات، هذا قد شك من الراوي، والمعنى أن أطرافه عليه الصلاة والسلام طويلة طولا معتدلا لا بين الإفراط ولا التفريط، فكانت مستوية مستقيمة، وهذا مثل قوله فيما سبق معتدل الخلق، أي أطراف النبي صلى الله عليه وسلم، الأطراف هي الذراعين والرجلين في هذا القدم، فكانت طويلة طولا معتدلا لا يشينه عليه الصلاة والسلام بل معتدلا. ثم قال بعد ذلك خمصان الأخمصين، خمصان الأخمصين، الأخمص يقول لك من أخمص قدميه إلى شحمة أذنيه، يذكرون هذا، يقول فلان كذا من أخمص قدميه إلى شحمة أذنيه، يعني كله. الأخمص هذا ما معنى؟ الأخمص هو الموضع الذي لا يمس الأرض من أسفل القدم عند المشي والوضع، رجلك تحطها ماشي كاع رجل قصار، يبقى لك واحد الفراغ هنا كما يسموها باش ما تروحش للعسكر وشي غادي في رجلي بيبلا، بيبلا هذا ماشي ما عندوش أخمص، أخمص ليه ما عندوش بيبلا، يعني عنده فراغ هذاك كيحط رجله كلها تقيس الأرض غير هذيك الفتحة، هذا هو الأخمص، هذاك الموضع الذي لا يلمس الأرض هذا هو الأخمص. فقوله خمصان الأخمصين معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخمص قدميه شديدة التجافي عن الأرض، يعني لا تلمس الأرض، لكن ذاك الارتفاع عن الأرض ليس يعني مبالغا فيه، وإنما ارتفاع لا يخرجه عن حد الاعتدال، لأن الأصل في خلقه الاعتدال، وإنما وصفه أنه كان فيه أخمصه مرتفع عن الأرض بحيث لا يلمس الأرض إذا ما شاء. وهذا ممدوح كذلك في الشخص اللي عنده هذا الارتفاع، هذا هذا ممدوح في خلقه، أما اللي رجله تقيس كلها الأرض هذا غير ممدوح، ولذلك ما يقول ما يعتبره عيب، ما يدفش للجيش ما تروحش غير مقبول، هذا مهم ضعيف تقيش تجري ما واضح، هذا ديك صفة نقص فيه، ولذلك هذا صفة مدح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قويا ولذلك كانت أخمصه مرتفعة عن الأرض. الإنسان اللي عنده رجله تقيس كلها الأرض يسميه العلماء الرحاء، القدم الرحاء، القدم الرحاء هي عكس الأخمص، يعني كلها تلمس الأرض. ثم قال بعدما وصف أخ مصين النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قدميه الشريفتين أملسان مستويان بلا تكسر ولا تشقق، يعني كانت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ملساء ما فيهاش هذوك الشقوق اللي تلقى في رجل بعض الناس، رجلين تلقى معمرين بالشقوق يعني من الشدة اللي عايش فيها وكذا، تلقى رجليه يعني ولا فيها تكسر ولا كذا، بل نفس رجله أو قدميه شريفتين فيهم ملساء يعني. قال حتى أنه إذا أفرغت عليهما الماء سال الماء وذهب، لم يبقى شيء فوق قدمه لا ينبو عنهما الماء، لأن الماء لا يجد أين يتعلق. أنت كي تفرغ الماء مثلا فوق زجاجة يروح، تكون فرغته فوق مثلا حاجة حرشة يبقى، يعني يجد أين مكان يبقى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغت الماء على قدميه سال وذهب، لما؟ لأن قدميه الشريفة كانت ملساء عليه الصلاة والسلام، فليس فيها خشونة ولا شقوق ولا شيء من ذلك. ثم قال إذا زال زال قلعا، إذا زال زال قلعا، إذا زال أي إذا مشى عليه الصلاة والسلام رفع رجليه أو رجله بقوة كأنه يقلع شيئا من الأرض، هذا معناته إذا زال زال قلعا، إذا مشى يرفع رجله بقوة كأنه يقلع حاجة ينحيها من الأرض فيمشي بقوة، هذا معنى إذا زال زال قلعا أي يمشي بقوة، فلا يرفع قدمه رفع المتماوت الفاشل المتثاقل الضعيف كرك الرجل، لا نفسه يرفعها بقوة كأنه يريد أن ينزع شيئا من الأرض. أنت إذا كانت رجلك حاصلة في الأرض تحبي تنحيها، تنحيها بالعقل ما تنحيها تجلس بقوة، فكذا كمشيت نفسه صلى. وهذا يدل على أنه رجل قوي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه كذلك أن مشيته عليه الصلاة والسلام ليست مشية المختال المتكبر، المتكبر ما يمشيش هكذا شيء ويتمايل ويرجل بالعقل وكركار، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك حاشاه من ذلك، بل كان متواضعا لربه سبحانه عز وجل ويمشي بتلك الصفة التي تدل على الوقار وعلى القوة. ثم قال بعده يخطو تكفيا، يخطو تكفيا، وفي نسخة تكفؤا، يخطو تكفؤا، وهذه مؤكدة للجملة السابقة اللي هي إذا زال زال قلعا يمشي بقوة، وقلنا فيما سبق في وصفه عليه الصلاة والسلام كيفاش وصف الصحابي إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، هذه معناها يخطو تكفؤا هي مؤكدة للمشي يمشي بقوة كأنه يريد أن ينزل في منحدر، والذي ينزل في منحدر ما كان هابط ما يطلقش روحه لأنه يطلق روحه يطيح، فيمشي بقوة يعني حتى لا ينزلق، فكانت مشية نفسه في الأرض المستوية بقوته، يعني يرفع رجله كأنه يقلع شيء. ثم لما كانت هذه المشية قال لك يمشي بقوة، تظن أن تبني مشية نفسه بقوة يرفع رجله بقوة ويضحى بقوة ويمشي بقوة يعني ويدير الحس، قد يذيه. أراد الصحابي أن يزيل عنك هذا الفهم الخاطئ فقال بعدها ويمشي هونا، ويمشي هونا، إذا زال زال قلعا ويمشي هونا، يعني يرفع رجله بقوة لكن مشيه مشي هون. قال العلماء هذا تتميم لكيفية مشيه عليه الصلاة والسلام، فقوله إذا زال زال قلعا إشارة إلى كيفية رفع رجله من الأرض، كيفاش يرفعها من الأرض، ما يرفعهاش رفع المتثاقل المتميل يعني كثرها، لا يرفعها بقوة، وكيف يضحى إذا مشى ويمشي هونا، ويمشي هون إشارة إلى كيفية وضع رجله في الأرض، يعني الرفع بقوة والوضع بلين وهدوء، واضح مش ما يديرش الحسادة، ماشي كما يرفعها كما يحطها، مش يرفعها بقوة ويضحى بقوة، يرفعها بقوة ويضحى هونا مشيته فيها. وهذه المشية هي مشية عباد الرحمن. الله عز وجل قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه مشيتهم صفة ممدوحة فيه، وهذا هو المشي المعتدل برفق ولين، ليس فيه تكبر ولا تماوت ولا تثاقل ولا كسل، وليس فيه كذلك يعني وضع الأرجل بقوة وإصدار الضجيج وكذا، وإنما بهذه الصفة. فكان صلى الله عليه وسلم يمشي برفق وليس فكان صلى الله عليه وسلم يمشي برفق ولين وتثبت ووقار وحلم وأنات وعفاف وتواضع، فلا يضرب عليه الصلاة والسلام رجليه بالأرض ضربا قوي ولا يخفق بنعله، يعني ما يكفرش حداته. ثم قال بعد ذلك ذريع المشية. نتوقف عند هذا الحد، وقناش على كل قناة الجمل الأربعة، نكمل لهم مرة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.